سعودي يا أرضي أحبك من قلبي, سعودي يا أرضي أحبك من قلبي وأحبك من قلبي, سعودي يا أرضي وأحبك من قلبي, سعودي يا أرضي أحبك موت من قلبي وأقول أنت بعد عمري, أحبك موت من قلبي وأقول أنت بعد عمري. يا أرضي الخير يا أرضي يا أرضي الحب والإيمان, يا أرضي الخير يا أرضي يا أرضي الحب والإيمان. سعودية سعودية سعودية سعودية, ملكنا بابا عبد الله حبيب قلوبنا والله, ملكنا بابا عبد الله حبيب قلوبنا والله, نحب حب ما مثل ملك الخير والإنسان, نحب حب ما مثل ملك الخير والإنسان. سعودية غلاك يزيد ليالينا في قربك عين, نحبك انت بالتحديد, نحبك والوفا عنوان, نحبك انت بالتحديد, نحبك والوفا عنوان. سعودية سعودية سعودية سعودية, بنات اولاد نحميها, بنات اولاد نحميها بنور العين نفديها, بنور العين نفديها, بنات اولاد نحميها, بنات بنور العين نفديها, بنور العين نفديها, نطورها ننميها, نطورها ننميها, نطورها ننميها, نطورها ننميها. زمان من وراها زمان, زمان من وراها زمان. سعودية سعودية سعودية سعودية سعودية نحبك, سعودية نحبك, سعودية نحبك, سعودية نحبك, سعودية نحبك, سعودية نحبك, سعودية نحبك, سعودية نحبك, سعودية سعودية نحبك.